يعني أعلى طعام أعلى من البقول. أي لم تذق، أي لم تذق بدل البقول الفستق. نعم. وقوله تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته وآلائه. ثم قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا ولا كما زعموا. ولهذا قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقوله ولا هم منا يصحبون، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا هم منا يصحبون أي يجارون. وقال قتادة لا يصحبون من الله بخير. وقال غيره ولا هم منا يصحبون يمنعون. قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم. رتل يا شيخ عبد العزيز. قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن المشركين إنما قرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا أنهم على شيء. ثم قال واعظا لهم أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اختلف المفسرون في معناه، وقد أسلفناه في سورة الرعد، وأحسن ما فسر بقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. يعني أهلاك ما حولهم من القرى هو النقص، يعني هو نقص الأرض من أطرافها. هنا هذا أحسن ما فسر. نعم. وقال الحسن البصري يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين. ولهذا قال أفهم الغالبون، يعني بل هم المغلوبون المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون. نعم. وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه. ولهذا قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. نعم. وقوله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله ليعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقوله فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال للقمان وقال الله أن لقمان قال نعم أي يا وقال لقمان على كل حال نعم ماشي أي يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل في إثبات الميزان. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر أو حسنة؟ قال فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. نعم. قال ولا يثقل شيء ولا ها ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد به. يعني أن بسم الله الرحمن الرحيم هنا يعني تثقل على كل شيء سبحانه. رواه الترمذي وابن ماجه نعم من حديث الليث بن سعد به. وقال الترمذي حديث حسن غريب. نعم في بعض النسخ الترمذي قالوا هنا أنه قال حسن صحيح. قال الترمذي حسن يعني غريب، هو يقول حسن غريب. نعم. في بعض نسخ الترمذي نعم. كما في الهامش في نسخة زاي صحيح. أيوة. إنه قال حسن صحيح، وهذا نعم. من اصطلاح الترمذي. صحيح أخرج الترمذي. نعم نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى عن أبي الرحمن الحبلي أو عبد الرحمن الشيخ. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. إيه عندي الرحمن. لا غلط. إيه نعم. عن أبي عبد الرحمن. قرأتها صحيحة قبل قليل. إيه نعم. نعم. إيه نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر به إذا صائح فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو نوح قراد قال أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم إن كان فضلا لك عليهم, عليهم كان فضلا عليهم كان فضلا لك عليهم عندي نعم نعم كان فضلا لك عليهم وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. نعم كان كفافا لا لك ولا عليك. نعم كان كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك الذي يبقى قبلك هي قبل مالكهم هذا. نعم. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له أما يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين

قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا. وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته. فقد ترخص كثير من السلف في روايته، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين، ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك. وقوله وكنا به عالمين، أي وكان أهلا لذلك. ثم قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره، الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي معتكفون على عبادتها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا سعيد بن طريف عن الأصبغ بن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال، ولهذا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي الكلام مع آبائكم الذي احتجيتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم. فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يقولون هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أم محقا فيه، فإنا لم نسمع به قبلك. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي ربكم الذي لا إله غيره، وهو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن، وهو الخالق لجميع الأشياء، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.